حدیث 806 جبه حدیث دو مدیار بتکان مروبش گوشت قربان خوب بخوت چوان. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كسه جابر كره عبد الله خودش في بابي راضي بتن ياغوتي كنا لا ناكل من لحوم بدننا بيجت ما اش گوشتت قربان تخو ندخل فوق ثلاث منن زيدي سير جت ميناي. فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم پیغمبر صلاه بت خدای بن دستیر داما قال گوت كلوا بخون وتزودوا وبخوب كان زاد بخوب هلجن راكن فأكلنا وتزودنا بش ما جي خار وما بخو كرنا زادج.